سلامي على دمج وجلاها وشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بنيها. سلامي على دمج وجلاها وشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بنيها. رجال على السنة جبال رواسم تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها. رجال على السنة جبال رواسم تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها. لنا الحسنيين إما الشهادة وإما النصر يا جنة الفردوس محلى مبانيها. لنا الحسنيين إما الشهادة وإما النصر يا جنة الفردوس محلى مبانيها. لجري عدو الله قتل منايات جهنم بإذن الله يقوم بوديها. غضيت وجرت ومن كن شبع الوحش والناس والغربان الآلات أمانيها. أتتكم أسود الله بوايل الكل الكبر شاقد والله نصار مغزيها. ويرى أتتكم أسود الله بوايل الكبر شرق والله نصر مغول. ويرى فيدي قد حان يوما نكما لكباك فيه وسط صعد ولا في نواحيها. ولا بد من جمعنا صلي في الهدي والشيخ يحيى نستني خطبة فيها. ولا جنس ولا بيبسي ولا كوكا كولا ولا فانتا في أيامه فارها.